قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ الشيباني الملقب بن الاخرم قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا معاوية بن هشام ظاهر من رجال التقريب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق وسفيان روى عن ابي اسحاق بعد الاختلاط عن البراء بن عازب قال: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كان يحدثنا اصحابنا وكنا مشتغلين في رعايه الابل، يعني انهم كانوا يرسلون مراتب الصحابه مقبوله، الا صغار الصحابه الذين توفي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يميزون. هذا حديث له طرق عن ابي اسحاق الشافعي وهو صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ولم يخرجا. طيب إلى هنا ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البراء، فما حاله؟ نعم، لماذا لم توقف فيه؟ لان سفيان روى عن ابي اسحاق بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضين إمام ترجم له. قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة وهو الحارث بن محمد ترجم له. قال حدثنا ترجم له أخونا من رجال تقلبه. نعم ترجم له. قال حدثنا إسحاق بن عيسى قطاع قال التقريب قال حدثنا فضيل بن عياض. نعم فضيل بن عياض ماذا يا أخوان في نسبته؟ نعم ها ها ماذا ها لا غيره وجه غيره اكثر الصدري ها البصري البصري لا شغله طبعا. قال رحمه الله تعالى: نعم فضيل بن عياض يا اخواننا كان لصا وقطاعا للطريق، وفي ذات الليلة أراد أن يتشور الجدار على امرأة فسمع قارئا يقرأ: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى ونزل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم مشى قليلا فإذا قاتلة وبعض أهلها يقولون نبيت هاهنا، وبعضهم يقول نخشى من فضيل، فزاد حسرة وندامة أنه مع ما يرتكب قد قطع الطريق فتاب إلى الله توبة صادقة. الصح هذا في تاجر التاجر. نعم وله ولد يحدث ما اسم ولده وله ولد يحدث ما اسم ولده وله ولد يحدث ما اسم ولده وله ولد يحدث ما اسم ولده علي علي صحيح ها اليربوعي طيب ها طيب قال رحمه الله تعالى عن الأعمش سليمان بن مهران نعم عابد وماذا ومحدث بخلاف كثير من الصوفية فربما يكون حافظا كبيرا وقد كتب الكتب الكثيرة ثم بعد ذلك يلتحق بالتصوف وينصح بأن يحرق كتبه ويحرقها ويرجع إلى الجهل خلاص لا تشغل نفسك بحدثنا وأخبرنا إلزم زاوية من زوايا المسجد للذكر والله المستعان. فمن أهل العلم من جمع بين الزهد ومنهم من ماذا ضيع نفسه وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفي مقدمة صفوة الصفوة لابن الجاوزي ما أحسن كلامه لو أن شخصا تصوف في أول النار ما جاء آخره إلا وهو أبلى. قال عن الأعمش وسليمان بن مهران عن عبيد الله بن عبد الله الظاهر ما يعني عبيد الله بن عبد الله ما أدري من هو عبد الله يقول ها عبد الله بن عبد الله وهو الراجل في التعليق عبد الله بن عبد الله هذا من عبد الله بن عبد الله من الراجل نعم طيب جزاكم الله خيرا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسمعون ويسمع منكم في هذا علم من اعلام النبوه وفيه فضل السماع في الحديث على غيره ويسمع من الذين يسمعون منكم نعم كما قلنا علم من اعلام النبوه وتابعه عندكم تابعه عن ماذا ها بلغه كيف هذا اللي تابعه جرير بن واقع الحميد عن الأعمش انتهى. حدثنا جعفر بن محمد بن نصير هذا اول سنه وهذا من الامور التي فرطنا فيها فعسى أن نستطيع أن نتداركها فإنها مهمة. فالذي لا يعرف علم الرجال سيقول عن الأعمش حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الكردي نعم سيقول هذا لكن الحاكم هو الذي قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا موسى بن هارون الحمال مترجم في التقريب وحدثنا محمد بن صالح بن هاني ايضا كذلك من ابتداء سنه قال حدثنا محمد بن نعيم بعد نيشابوري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمعون ما يسمع منكم ويسمع من الذين ويسمع ممن يسمع منكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ولم يخرجاه. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود وثابت بن قيس بن شماس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث ثابت بن قيس ذكر الطبقة الثالثة أيضا ولا أعلم صحة هذين الحديثين. أما حديث عبد الله بن عباس فصحيح. نعم المؤذن يؤذن وجزاكم الله الرحيم. الله المستعان. يا إخواننا هي خمس دقائق. نعم أصلحكم الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس محمد الزهري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد الديني قال حدثنا خالد بن معدان شامي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي بن عمرو بن عبسة اي نعم مقبول يا اخواننا عن العرباض بن ساري قال فالحديث بمجموع ضربه صالح للحجيه. عن العرباض بن ساري قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه الصبح ثم اقبل علينا فوعظنا موعظه جلت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع بأوطنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا حديث صحيح ليس له علة وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد وروى هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالسنة والذي عندي أنهما رحمهم الله تعالى ترى توهما أنه ليس له راون عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد وقد رآه محمد بن إبراهيم بن الحارث لمخرج حديثه المخرج حديثه في الصحيحين عن خالد بن معدان. عندك يا خالد فقم. كم حديث الغرامة يا بني؟ من صحابيه وما حاله بهذا السند؟ يس أنت يا صاحب كبوة فقم. كم حديثا قرانا يا بني؟ من صحابيه؟ ما حاله؟ حسن كان معك حسن يجلس كل شيء يجلس حسن الله. لا انا سأسأل اخواننا عن الاصحاب المؤخر. اين عندك يا اخوان؟ ها؟ عند اخر؟ الحديث ما حيدا إلى تسقط. فما حال هذا الحديث الذي قرأناه بهذا السند؟ جلس. الذي ياكل مدمراته نعم يا عبد الرحمن تقوم الرحمن الياسر إذا قم كم حديث قال يا بني من صحابيه قاتل المستدرك من صحابيه ها؟ ايه ارفع صوتك ما حاله؟ ها؟ ايش يقول؟ اقول صالح لا انا اسألك عن هذا الذي بين ايدينا اجل اظنكم يا امين امين براسكم محل هذا الحديث ها؟ ما أفضل هذا الكلام كنت بديته من عبد الرحمن نعم يا إخواننا أيها الناس إن منكم وأنتم تقدرون الخبر لا تقدرون ليس باسم إنا سألوك أسعيد ها؟ عبد الرحمن السلمي ماله؟ مقبول أي نعم خيرا إن شاء الله صحيح في هذا السند ضعيف يا أخوان لكن له أسانيد أخرى جاء أيضا من طريق حجر بن حجر الكلاعي في سنن أبي داود عن العرباض وجاء من طريق يحيى بن أبي المطاح عن العرباض عند ابن ماجه وإن كان الشاميون يقولون وما أعلم إن يحيى بن أبي المطاح لم يسمع من العرباض والبخاري يثبت سماعه نعم وجاء من حديث عبد الله بن ابي بلال نعم عن عبد الله بن بلال عن العرباض كم هؤلاء ها اربعه هذا في مسند احمد هذا الاخير عبد الرحمن حجب بن حجب لحد ابي مطاع بن ابي مطاع عبد الله بن بلال وابن ابي بلال في مسند احمد فالظاهر انهم بمجموعهم يصلحون للحجيه والله المستعان عندك شوف بن يزيد ولا بن زيد؟ بن يزيد عندنا. ايه. بن زيد. هكذا. خير ان شاء الله يراجع. بارك الله فيك. يراجع. هنا عندنا ثور بن يزيد الذي يرى الفتح. وكلهم. ها؟ كلهم. بس هذا مشهور اكثر ثور بن يزيد. المؤذن يؤذن. وجزاكم الله تعالى. ما شاء الله وسيأتي الحافظ رحمه الله تعالى سيأتي في بعضهم أو كلهم نعم أتى بيحيى بن أبي المطاع وما بس عبد الله بن الشام القرشي وليس الطريق إليه من شرب هذا الكتاب فتركته وقد استقصيت بصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء على ما أدى إليه اجتهادي وكتب فيه كما قال إمام الأئمة إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر لما طلبه بالبصرة الكوفة والمدينة ومكة، ثم عاد الحديث إلى شهر فتركه، ثم قال شعبة لن يصح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين. فنرجع إن شاء الله إلى درسنا. قال وقد صح هذا الحديث والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب، قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس مترجم الحسين بن الحسن نعم الحنبلي رجال التقريب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أيضا كذلك، قال حدثنا الليل وهو بن سعد عن يزيد بن الهاد عندك يا أخي عندك يا أخي يزيد بن الهاد ما اسم أبيه؟ الهاد لا هي أنت عندك يا خالد عندك إيه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد صحيح عن محمد بن إبراهيم والتيمي عن خالد ابن معدان يرسل كثيرا حلصي الظاهر عن عبد الله بن عمرو وهو كذلك أيضا شامي عن عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة عن العرباض بن سارية من بني سليم من أهل الصفة، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما فقام فوعظ الناس ورغبهم وحذرهم وقال ما شاء الله ان يقول، ثم قال اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واطيعوا من ولاه الله امركم ولا تنازعوا الامر اهله ولو كان عبدا اسود، وعليكم بما تعرفون من سنه نبيكم والخلفاء الراشدين المهديين وعضوا على نواجذكم في الحق، هذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وليس كذلك ليس على شرطهما، فعبد الرحمن ابن عمرو بن عبسة مجهول وأيضا ليس من رجالهما. لا عندك يا أخي تنطق في جزاك الله خيرا. نعم الحديث صدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ثور بن يزيد عن خالد بن عباد عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رضي الله عنه، زاد احمد من روايه له وابو داود وحجر بن حميد الكلاعي كلاهما عن العرباض رضي الله عنه. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحافظ ابو نعيم هو حديث جيد من حديث من صحيح حديث الشاميين. قال ولم يترك له البخاري ومسلم من جهه انكار منهما له. وزعم الحافظ أن سبب تركهما له أنهما توهما أنه ليس له أنه ليس له راو عن خالد بن عباد عن ثور بن يزيد، وقد رواه عنه أيضا بجيد بن سعد ومحمد بن إبراهيم التيمي حرب سعد بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما. قلت ليس الأمر كما ظنه وليس الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا لعبد الرحمن بن عمرو السلمي ولا لقدر الكلاعي شيئا، وليس مما اشتهر بالعلم والرواية. وأيضا فقد اختلف فيه على خالد بن معدان فروى عنه كما تقدم وروى عنه ابن عمرو عن أبي بلال عن عرباض، وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضا عن ضمرة بن أبي حبيب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض، خرجه من طريق الإمام أحمد بن ماجه. وقال في حديثه فقد تركتم على البيضاء ليلها كنها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعضي إلا هذا. وقال في آخر الحديث فإنما المؤمن كالجبل الألف حيثما قيد القاف حيثما قيد القاف. وقد أنكر طائفة من الحصار هذه الزيادة في آخر الحديث. انتهيت. وقالوا هي مدرجة فيه وليس فيه. قال أحمد بن صالح المصري وغيره. وقد خرجه الحاكم وقال في حديثه وكان أسد بن وراعة يزيد في هذا الحديث فإن المؤمنة الجمل الألف حيثما قيدا قال. وخرجه ابن ماجة أيضا من رواية عبد الله بن العلاء بن جبير بن زبر من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع سنة الإرباب فذكره. وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل ورواته ثقات مشهورون. وقد صرح فيه بالسماع. وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من الإرباب أن يحيى بن أبي المطاع سمع من الإرباب إسنادا على هذه الرواية. إلا أن حصار أهل الإسلام أنكروا وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من الإرباب ولم يلقه. وهذه الرواية غلط. وممن ذكر زرعة الدمشقي وحكاه ومن ذكر أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن رحيم. وهؤلاء أعرف حكاه عن دحيم وحكاه عن دحيم أي نعم نعم عن دحيم هذا حكاه عن دحيم. وهؤلاء أعرف بشيوخه من غيره. والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام. وقد روى عن الإرباب من وجوه وقد روي عن الإرباب من وجوه أخرى. وروي من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناد بريدة لا يثبت والله أعلم. فقول الإرباب على انتهى الكلام. الحاصل يا إخوان أنه صحيح بالدفع. ها؟ بالدبوس ولا بالدب. هذا هو الخاصل. وقلت لكم ان بعض تلامذة الشيخ ينتقد على الشيخ تصحيحا والله المستعان. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى وقد تابع ضمرة بن حبيب خالد بن معدان على رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. حدثناه أبو الحسن أحمد ابن محمد العنزي بدل العنبري وجزاكم الله خيرا. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي واخبرنا ابو بكر محمد ابن المؤمل وله اخ ابو القاسم علي بن المؤمل. قال حدثنا الفضل بن محمد قال نعم يا اخواننا عثمان بن سعيد والفضل بن محمد. حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليل كذبه احمد بن صالح ومن اهل العلم من يوثقه ولكن الجرح فيه مفسر كما تعرف عن معاوية بن صالح الحضرمي رضي الأندل. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال نعم حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل من رجال التقريب قال حدثني آدين قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن بضرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباط بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروبة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقلنا رسول الله إن هذا لموعظة مودع فإذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين والخلفاء المهديين الراشدين وهل هو خاص بالخلفاء الأربعة أن يشمل كل خليفة الراشد الصنعاني في سبل السلام في كتابه السبل في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني التشهد يقول الظاهر العموم أنه كل خليفة راشد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين من بعدي وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث فإن المؤمن كالجمل الآنف حيثما قيدا قال يعني الجمل المدرب نعم السهل حيثما قيدا قال خير إن شاء الله إلى هنا يا أخوان نحن الآن ومنهم معبد بن عبد الله على روايته عن الأطباق من ثاني ثلاثة من ثقات الأساس أظن قرانا بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى وقد تابع عادة سألناكم نظرتم إلى الشطر وأخواننا ماذا وبعدها تهربون من برج الله المستدرك وقد تابع عبد الرحمن ابن عمرو على روايته عن الأرباب من شاري ثلاثة من اتفاق الأثبات من أئمة الشام منهم حجر بن حجر الكلاعي حدثنا أبو زكريا بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي وشنجي قال حدثنا محمد بن أيوب موسى بن أيوب النصيبي وصفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قال أتينا العرباض بن شارية وهو ممن نزل فيه ولعل الذين إذا ما أتوك بتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسلمنا وقلنا أتيناك زائدين ومكترشين. فقال العباد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلى النار؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عندي سؤال، من صاحبه؟ شرح حسين قم. ما حال سرب النزول؟ ما حال سرب النزول؟ جمسي ليش بارك الله فيك؟ ما أنا زايد على هذا. ما حال سبب النزول؟ تفضل. نعم أنا حمود، أنا عند الشيء، أنا زايد، أنا صالح. ها؟ خير إن شاء الله، صحيح لأنهم الأشعريون، خير إن شاء الله. نعم يا محمد، وصحيح عندك صحيح مثلا عندك أنت الذي أجبت وأخذت. الله المستعان يا إخواننا. قال رحمه الله تعالى: ومنهم يحيى بن عبد المطاع القرشي. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب. نعم يا اخواننا الاصم. قال حدثنا احمد بن عيسى بن زيد التنيسي، هذا ترى يقال له التنيسي واخرى الخشاب، والذي يظهر انه ابو الطاهر كما في لسان الميزان، وانه تسمى يعني بنسب مشرى بنسب من اجل ان يخشي نفسه، لا لاجل انه كذاب فقط، لا لاجل انهم يخافون من السلطه ان تقبض عليهم، لانه كان بين العباسيين والعلويين خصام ونزاع شديد. فالذي يظهر انه ابو الطاهر التنيسي نزل بتنيس. قال حدثنا عمرو ابن ابي سلمة التنيسي، قال روى عن محمد بن زهير طواطين، وتقرا سأقرا الاسم على الغلط، فمن صححه فلا أجره. طيب، هل وين سأقرأ؟ قال أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زيد. انت لكن انا اسمع اذا خطا ها دبرت قبل ان دبرت قبل الدرس سهل دبر من دبر نعم خيرا ان شاء الله صحيح. والله ماذا يا اخواننا عبد الله بن العلاء بن زابر عن يحيى بن ابي المطاع قال سمعت العرباض بن الساريه السلمي يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات غداة فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون الأعين. قال قلنا يا رسول الله قد وعظتنا قلنا يا رسول الله نعم فوعظنا موعظة فقلنا يا رسول الله قد وعظتنا موعظة مودة فعاد إلينا. قال عليكم بتقوى الله أظنه قال والشر والطاعة وسترى من بعدين اختلافا شديدا أو كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين أضوا عليها بالنواجذ وإياكم المحدثات والمحدثات فإن كل بدعة ضلالة. عندك يا أخي فضل أنت نعم الليلة عندك ما حال هذا الحديث بهذا السند الذي قرأناه الليلة؟ عندك يا أخي علي بن ناشر ما حال هذا الحديث الذي قرأناه بهذا السند الليلة؟ ها؟ الله لنا ضعيف زيادة. بارك الله فيك حسن. عندك يا حسن ها؟ لماذا؟ لأن فيه ماذا عبد الله بن العلاء بن جابر عندي اي نعم لأن فيه عبد الله ابن العلاء بن جابر. خيرا ان شاء الله دعوني الذي هي في المختبر الذي خلف الساري يا أخوان ما عند الشيء وأنت يا صاحب حجة ها؟ في حد المطاع قرأوا ترجمتي يا بني بن عبد الصدوق بارك الله فيك. لا لا لا أنا تعاسل أقول لكم فيه عبد الله بن العلاء بن جبر في سنده عبد الله بن العلاء بن جبر. عندك يا أخانا محمد أبا بكر فقم ما هو موجود. عندك يا عبد الرحمن ما تعرف من عندك أولا عند الجيران قبل حيقول ها؟ في ابن أبي المطاع ماذا؟ قال الشاميون لم يسمع من الأرباب. الشاميون لم يسمع من؟ من الأرباب المتاعدة. ايه والبخاري سمعه لكن حال بلده عرفته. خيرا إن شاء الله بارك الله في تجلس. أبو هارون يا هنا تقول يا أبا هارون ما حال هذا الحديث؟ وش يقول؟ أحمد بن عيسى كذاب صحيح نعم وعمر بن أبي سلمة يروي عن جهير عن محمد عن زهير بن محمد بواطين. نعم وعبد الله بن العرب جاب قيادة. ايش ما تعرفه؟ خيرا ان شاء الله. نعم ففيه ماذا؟ ثلاث آثار: احمد بن عيسى وعامر بن ابي سلمة والانقطاع الذي قاله اخوكم عبد الرحمن. احمد بن عيسى هذا صاحب الامان؟ ها؟ ظاهر انه هو بس يخفون يعني هكذا. نعم يا اخوان ماذا؟ ليش ما ضعفتم يا اخي عبد الله بن علاء بن جبر؟ ها؟ ابحث عنه. خير انت يا عبد الله؟ ما اعلم ماذا. خير وانت يا مجاهد؟ ثقة. خيرا ان شاء الله. وعن غير احمد بن عبد الله يروي عن جابر بن عبد الله جعلنا لا تتحدث. ها؟ جعلنا لا تتحدث. يعني تضعيفها في اعداد باطل. اذا كان يرمي بواطيل هل هي منها او من جهير؟ كان من جهير فلا، وان كان منه هو نفسه بقي لماذا يروي البواطيل هذه؟ وعن غيره. ها؟ وعن غيره. هو شام يمكن. شام. نعم. طيب يا اخواننا بارك الله فيكم. المؤذن يؤذن. قال الحاكم رحمه الله تعالى: ولهم معبد بن عبد الله بن هشام القرشي، وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب فتركته. وقد استقصيت في تفصيل الحديث بعض الاستقصاء على ما أدى إليه اجتهادي ما كتب فيه، كما قال إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر لما طلبه بالبصرة وبالكوفة والمدينة ومكة، ثم عاد الحديث إلى شهر بن حوشب فتركه. ثم قال شعبة: لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين. وقد صح هذا الحديث والحمد لله. هذا حديث يعني حديث من العرباض. والحمد لله صلى الله على محمد وآله أجمعين. فمن يذكر القصة والحديث الذي قيل فيه إنه نعم فقم القصة والحديث. الحديث هو حديث شيخ أبو نعم. وحديث صحر من الطريق عن أمر في الخير منك. نعم. والقصة إلا شعبر بن شعبر رحمه الله كان في بيته سمع رجل محدثا يحدث الحديث على أبي إسحاق السبيعي على عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، فخرج فركم ذاك المحدث ثم دخل إلى بيتي، فبكى ذاك المحدث يبكي وكان بجانبه المحدث عبد الله بن زيد. فلما خرج شعبر بعد فترة وجد المحدث لا زال يبكي، فقال: أما زلت تبكي بعد؟ قال: نعم. قال: إنك مجنون لا تدري ما تحدث. فإني سألت شعبة أبا إسحاق العز فسمعته من عبد الله بن عطاء وكان مسعر بجانبه فلم يجبني، كان مسعر بكتاب بجانب أبي إسحاق، فقال: لم يجبني. فسألته مرة ثانية فما أجابني، فقال له مسعر: عبد الله بن عطاء بكي حي فاذهب إليه. قال: فحدثت من عامي هذا ولم يرد إلا الحديث. فذهب إلى عبد الله بن عطاء قال له: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: حدثني به إبراهيم بن مساعد. وابراهيم بن سعد مدني، فسأل الإمام مالك عن الحج معكم؟ قال: لا. فذهب أحمد يعني يتم نفس الحج بسرعة وذهب إلى المدينة. فسأل عنه إبراهيم بن سعد قال لا حدثني به مخالف بن زياد وهو بصري قال فذهبت من المدينة إلى البصرة فسأل عنه مخالف بن زياد فسمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر قال لا حدثني به شهر بن حوشب حدثني به أبو ريحانة عن عقبة بن عامر فقال شعبة فسأله علي شهر والله يصح لي لكان خيرا لي من أهلي ومالي. أحسنت ما شاء الله. أول كتاب أسباب النزول كتاب أسباب النزول المقدمة تقريبا. نعم كتاب الصحيح المتعة أسباب النزول المقدمة. نعم قال ماذا رحمه الله أثنى أبو العباس محمد بن يعقوب والعصم قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحق المصري قال أنبأنا ابن واد وله أخ اسمه عبد الرحمن الذي هو محمد قال أنبأنا ابن واد وهو عبد الله قال أخبرني معاوية بن صالح الحضرمي قال حدثنا طيب وحدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه نعم واللفظ له قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال أخبرني ربيعة بن يزيد عن أبي الدرد عن أبي إدريس القولاني عن يزيد بن عميرة أن معاذ بن جبل لما حضرت الوفاة قالوا يا أبا عبد الرحمن اصنع قال اجلسوني ثم قال إن العلم والإيمان مكانهما من التمسهما وجدهما قال ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند أربع رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ويزيد بن عميرة التكستكي صاحب معاذ بن جبل وقد شهد مقتول الدمشقي وقد شهد مقتول الدمشقي يزيد ليزيد في ذلك وهو مما يستشهد مقتول عن يزيد متابعة لأبي إدريس الخولاني في شيء تعليق آخر هكذا.